والحج فريضة من فرائض من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى وجعلها ركنا من أركان الإسلام بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. ففي الكتاب قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس، وذكر الخامس منها وهو حج البيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل هذا على أن الله فرض الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح في هذا الحديث أن الله فرض الحج على كل مسلم مكلف قادر أن يحج. وأجمع المسلمون منذ عصر الصحابة إلى هذا العصر إجماعا قطعيا على فرضية الحج، وأنه لا يسقط إلا إذا تعذر الإنسان عن أدائه، وإلا يبقى في ذمته، وهو بإجماع المسلمين مرة في العمر. فمن أدى الحج مرة في العمر فقد سقط عنه فرضه. من أنكر الحج جاحدا لهذه الفريضة، بمعنى أنه قال لم يفرض الله علينا الحج ولا يجب علينا الحج وأنكر هذا الحج، واعتقد أو أحيانا يعتقد أنه يجوز أن يحج إلى أماكن أخرى، فمن اعتقد أنه يجوز أن يحج إلى غير بيت الله الحرام، أو ظن أن الحج ليس واجبا على المسلمين وقال لم يفرض الله الحج علينا، فمن حصل منه هذا الأمر فإنه يعد مرتدا ويعد كافرا بهذا العمل. لكن إن جحد، يعني إن أقر بوجوبه وقال إن الله فرض علينا الحج ولكنني لا أستطيع الحج، أو تكاسلا أو لا مبالاة، أو قال لا تعجل الحج أو نحو ذلك، فإنه لا يكفر. فمن ترك الحج تكاسلا وتهاونا منه فإنه لا يكفر، ويجب عليه أن يبادر بالحج وأن يعجل الحج حتى يسقط عنه هذا الفرض.